الحمد لله على إحسانه والشكر له على فضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه صلاة وتسليما إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال أو لا تزال محاضراتنا يتصل سابقها بلاحقها، ويتكرر ويتجدد اللقاء بفضيلة الشيخ مصطفى بلغيث حتى يلقي على مسامعنا محاضرة يتعلق موضوعها بعقيدة الولاء والبراء في القرآن الكريم. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا موفقا مسددا بإذن رب العزة والجلال. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وإله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وأمينه على وحيه وصفيه وخليله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فهذا الموضوع وهو عقيدة الولاء والبراء هو موضوع طويل له تفريعات وأقسام، والوقت كما ترون الوقت قصير، فنحاول أن نأتي على ما نستطيع من الأمور المهمة حتى تترسخ هذه العقيدة عند كل مسلم، لأن هذه العقيدة مما تذهب عند الناس، وهي أصل عظيم من أصول الإسلام، هي أصل عظيم من أصول الإسلام، ومع ذلك الناس يتهاونون فيها ويصل البعض إلى تركها، وذلك بسبب الفتن التي تمر على الناس، وكذلك التأثر بما يرونه من حال الكفار، وكذلك الجهل الذي يمر به الناس، فتجد هذه العقيدة عندهم ضعيفة، وقد تنعدم عقيدة الولاء والبراء. فأولا تعريف الولاء والبراء، فالولاء لغة المحبة والنصرة والقرب، الولاء لغة المحبة والنصرة والقرب، والولي المحب والصديق والنصير، وهو ضد العدو، والموالاة والولاية ضد المعاداة. أما الولاء في الاصطلاح الشرعي هو محبة المؤمنين لأجل إيمانهم، محبة المؤمنين لأجل إيمانهم ونصرتهم والنصح لهم وإعانتهم. إذن هو محبة المؤمنين لأجل إيمانهم ونصرتهم والنصح لهم وإعانتهم ورحمتهم وما يلحق بذلك من حقوق المؤمنين، هذا هو المقصود بالولاء والموالاة. الولاء والموالاة بمعنى محبة المؤمنين. من أجل ماذا؟ من أجل إيمانهم، وليس من أجل المصالح أو من أجل القرابة أو من أجل النسب، لا، محبة المؤمنين من أجل إيمانهم، ونصرتهم والنصح لهم وإعانتهم وهكذا. أما البراء في اللغة هو التباعد عن الشيء ومفارقته. البراء بمعنى التباعد، التباعد والمفارقة والتخلص. يقال تبرأت من كذا فأنا منه براء وبريء منه. أما في الاصطلاح الشرعي إذا أطلق البراء فالمقصود به، يعني في عقيدة المسلمين، فالمقصود به بغض أعداء الله من المنافقين وعموم الكفار وعداوتهم والبعد عنهم، هذا هو المقصود بالبراء، بغض أعداء الله من المنافقين وعموم الكافرين وعداوتهم والبعد عنهم. ما هو حكم الولاء والبراء؟ حكمه في الشرع واجب، يعني عقيدة، عقيدة الإنسان المسلم، يعني عقيدة يعتقدها ويتمثل بها، إذن هو أصل من أصول الإسلام. وإذا انتقض هذا الأصل فهو من نواقض الإسلام. إذا لم يكن عنده هذه العقيدة، عقيدة الولاء والبراء، فعنده نقص ونقض في إسلامه. والقرآن حدثنا كثيرا عن هذه العقيدة، قال عز وجل: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه. إذن انظروا، آية واضحة صريحة: لا يتخذ المؤمنون الكافرين، المؤمنون يعني فاعل والكافرين مفعول به، يعني لا يتخذ المؤمن الكافر أولياء، أولياء يعني يواليهم، من دون المؤمنين، يعني يتخذ كافرا وليا ناصرا محبا صديقا إلى غير ذلك مما سنذكره في من صور الموالاة للكافرين. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، يعني من كان مكرها. وذكر العلماء أمثلة وبعضا ممن يكره عليه المؤمن فيتقي منهم ويحذر منهم إلى غير ذلك، وهذا يحتاج إلى كلام وبسط، ولكن موضوعنا حول الولاء والبراء عموما، أما التفاصيل والجزئيات هذه تحتاج إلى كلام وتفصيل. ويقول عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فيقول عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم: قل، يعني قل لهم، قل لأمتك للناس، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يعني فاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحسن البصري: ادعى قوم حب النبي صلى الله عليه وسلم فابتلاهم الله بهذه الآية. كثير ممن يدعي يقول أنا مع رسول الله، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في هذه الأيام يدعون نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هم يسيئون، فهي إساءة وليست نصرة، يقول أنا محمد، حتى اللفظ خاطئ. كيف أنا محمد وامرأة تقول أنا محمد ويعلق الورقة ولا يكتب حتى صلى الله عليه وسلم؟ ولكن بعضهم انتبه وقال أنا مع رسول الله. ولكن الدعوة لا تكون بالأوراق، ولا تكون، إذا كنت تدعي حب النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعه، يعني المظهر لباس كفار وهو في ظاهره يعني متشبه بالكفار، ثم يقول أنا مع محمد صلى الله عليه وسلم. فنتمنى كلنا نحب ونتمنى، والإنسان نعم يقول أنا مع محمد هذا لا ننكره، ولكن الامتثال يعني اقتدي به. فالآية تقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. يعني يا من تحب الكفار وتدافع عنهم وتزكيهم وتقول هم خير الناس، يعني بعض الناس يقول لك الكفار تخصهم غير شهادة، هذا خطأ، ويعني وإذا خصتهم الشهادة خلاص، يعني الإيمان، والإيمان هو الميزان هو الفاصل، الإيمان به يدخل الإنسان الجنة وبدون الإيمان يدخل النار، والله يحب المؤمنين ويكره ويبغض الكافرين، يعني الإيمان هو الفاصل. والإنسان مهما عمل من خير ومن عمل إذا لم يكن مؤمن فعمله كما قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، أي عمل خير، فيوم القيامة هباء منثورا. فالله عز وجل لا يحب الكافرين. إذا كان الله إلهك ربك الذي تعبده وتحبه وتريد مرضاته لا يحب الكافرين، إذن كيف أنت تحب الكافرين؟ ويقول عز وجل عن الكفار ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ودوا يعني تمنوا، من الود يعني المحبة والتمني والرجاء، يعني هؤلاء الكفار اليهود والنصارى وغيرهم، والآية نزلت في أهل الكتاب. ودوا يعني يتمنون، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ودوا لو تكفرون، يعني هؤلاء أهل الكتاب يتمنون لو نحن المسلمون أن نكفر كما كفرهم فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء. فلا تتخذوا منهم من الكفار أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يعني من يتخذ الكفار أولياء، وعرفنا ما معنى الولاء، يحبهم ينصرهم يدافع عنهم يزكيهم يقدمهم على المسلم. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يعني من الكافرين. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فمن والى كافرا فهو من الظالمين، فهو منهم. وقال عز وجل محمد رسول الله، محمد رسول الله، والذين معه يعني الصحابة، والذين معه، وهذه صفة المؤمنين. الله عز وجل يصف الصحابة والآية عامة، يعني من أراد أن يكون من المؤمنين فعليه أن يكون بهذه الصفة. والذين معه يعني مع رسول الله، إذا كنت تدعي أنك مع رسول الله فعليك بهذه الصفة. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذه صفات المؤمنين، أشداء على الكفار، يبغضون الكفار ويعادونهم، رحماء بينهم يعني بين المؤمنين، حتى ولو ظهر من المؤمن معصية فتحبه لما فيه من الإيمان وتبغضه لما فيه من المعصية. يعني بعض الناس تقول له عليك أن تحب المؤمن، يقول ولكن هو يعصي، هو يفعل ويفعل، فنحبه ونواليه على قدر إيمانه وتقواه، ونبغضه على ما فيه من المعصية. ليس معناها نحب هذا المؤمن حتى بما فيه من المعاصي، لا، نبغضه على قدر المعصية، ولكن ليس بغضه كبغض الكفار، يعني مهما عصى المؤمن فلن يصل إلى درجة الكفار، فيبقى في دائرة الإسلام. إذن فرق بينه وبين الكافر، فالكافر مهما فعل من خير، مهما قرب إليك من إحسان وقدم لك من خير، فهو كافر، الله عز وجل يبغضه ويلعنه، لعنة الله على الكافرين، فكيف الله عز وجل يلعنه وأنت تحبه وتزكيه؟ واللعن معناه الطرد من رحمة الله، فأولى الكفار مطرودون من رحمة الله، الله عز وجل يلعنهم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. كيف مع هذا أنت تحبه؟ إذن أنت لا تحب من يحب الله ولا تبغض من يبغض الله، فالله عز وجل يحب المؤمنين ويبغض الكافرين. إذا كنت تريد أن يرضى عنك ربك فعليك أن تحب من يحبه الله وتبغض من يبغضه الله. والآيات كثيرة في الولاء والبراء، منها كذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. الآية واضحة، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، يعني يرتد ويخرج عن الدين، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. صفة هؤلاء المؤمنين الذين يحبهم الله ويحبونه من صفاتهم ماذا؟ أذلة على المؤمنين، يتواضعون للمؤمنين كما قال تعالى واخفض جناحك للمؤمنين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. هذا النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يتواضع للمؤمنين، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أن تكون عزيز لا تنذل للكافر. أما الأحاديث فمنها حديث جرير قال في الحديث وهو صحيح كما ذكر الشيخ الألباني في الإرواء قال أبايعك على أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، يعني مبايعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤتي الزكاة وتنصح لكل مسلم وتبرأ من الشرك وتنصح لكل مسلم، النصح لكل مسلم كما في رواية، هذه من الولاء للمؤمنين، المناصحة والنصح يعني أن ترشد أخاك للخير، إذا رأيت له خيرا تبين له، وإذا رأيت أن يقع في الشر تحذره، كما تحب الخير لوالديك ولأبنائك تخاف على ابنك من أن يقع في الشر، فكذلك إخوانك المؤمنون تنصح لهم وتبرأ من الشرك. نرجو من الإخوة التقدم للأمام وأن يفسح المجال لإخوانه. وروى الطبراني في معجمه الكبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. والحديث في صحيح الجامع للشيخ الألباني رحمه الله. أوثق عرى الإيمان، يعني انظر من الأمور المهمة، أوثق عرى الإيمان ماذا؟ الموالاة في الله. أوثق عرى الإيمان، يعني الإيمان له أركان، له ثوابت، له أصول، من هذه الثوابت والأصول قال الموالاة في الله، يعني لله وليس من أجل المصالح، من أجل النسب وغيرها. أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله، يعني الولاء والبراء، الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين لله عز وجل، يعني من أجل هذا الدين، والحب في الله والبغض في الله. ثم ليعلم كل مسلم أن الله عز وجل يبغض الكافرين ويلعنهم، والله عز وجل ذكر عن الكافرين أنهم كالأنعام، قال عز وجل: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. يعني انظر هذا الوصف، الله عز وجل يصف الكفار اليهود والنصارى وغيرهم: إنهم إلا كالأنعام، يعني البهائم، بل هم أضل من ذلك. إذن كيف مع هذا وتزكيهم وتمدحهم وتطلب تزكيتهم وتطلب العيش معهم؟ إذن مهما فعل الكافر من خير فهو كالبهيمة. لماذا؟ لأنه يكفر بالله. لابد أن نعرف ما هي قيمة هذه الكلمة، يكفر بالله، يجحد الله عز وجل. يعني تخيل مثلا لك ابن، يعني بعد أن تطعمه وتسقيه وتنفق عليه، بعدما يكبر يقول لك: أنت لست أبي، ويقدم لك الأموال ويعطيك ويقدم لك كل خير، ولكن يقول لك: لست أبي. هل تقبل بهذا الابن؟ لا تقبل به، تتبرأ منه. فهؤلاء الكفار جحدوا الله عز وجل، كفروا به، الكفر بمعنى الجحود، يعني كما يقال عن الإناء: كفر الإناء، وتكفير الإناء بمعنى التغطية بحيث لا ترى ما فيه، فالكفر الجحود، فهل هناك ذنب أعظم من هذا أن يكفر بالله مع أن الله عز وجل يرزقهم ويعطيهم؟ إذن أعظم ذنب وظلم هو الكفر بالله والشرك، لذلك الله عز وجل تبرأ منهم ويبغضهم ويلعنهم. ثم كذلك ليعلم كل مسلم أن الكفار يحقدون على المسلمين ويبغضونهم ويتربصون بهم الدوائر ويحسدونهم إلى غير ذلك، هذا لابد أن نعلمه. مهما فعل الكفار ومهما قدموا فهم كفار يبغضون المسلمين. ومؤخرا الناس مع الواقع اكتشفوا هذا، يعني الإساءة التي وقعت في فرنسا لنبينا صلى الله عليه وسلم وتقتيل المسلمين، الواقع يعني يشهد. المفروض أن الناس بغض النظر عن الأدلة الواضحة من الكتاب والسنة، الواقع يشهد في زماننا. انظر ما يفعله الكفار مع إخواننا في سوريا، في العراق، وفي إفريقيا الوسطى. إفريقيا الوسطى النصارى يقتلون إخواننا المسلمين ويعذبونهم وشردوهم بمرأة من العالم. المسلمون في إفريقيا الوسطى يقتلون ويذبحون ويحرقون بالنار، وهذا شيء مرئي مصور، يعني الذي ينكر هذا فأمور موثقة، يعني يجمعون عائلة من الأب والأم والأبناء ويجعلونهم في مكان ويحرقونهم بالنار. منها النصارى، النصارى بدعم من فرنسا، يعني فرنسا تدخلت في إفريقيا الوسطى بحجة أنهم يوقفون القتل والحرب في إفريقيا الوسطى. ولكن ماذا فعلوا؟ أخذوا السلاح من المسلمين ودعموا النصارى بالسلاح وتركوا المسلمين بدون سلاح، وهجم النصارى على المسلمين يقتلونهم ويحرقونهم ويشردونهم بمرأة من العالم ولا أحد يتحرك. فنسأل الله تعالى أن يفرج عنهم وعن إخواننا في كل مكان. وسوريا يعني الروافض والشيعة بدعم من الكفار. إذن ثم يأتي من المسلمين من يقول إن الكفار فيهم خير، والكفار يريدون السلام، والكفار يريدون الحضارة. إذن هذا لا يدري بالواقع، يعني جاهل بالواقع، فضلا أنه جاهل بالشرع. فقال عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. آية واضحة صريحة، وهي آية لابد أن يعرفها المسلمون ويتدبرونها ويعملوا بها، في خاصة في هذا الزمان. فبعد الإساءة التي وقعت لنبينا صلى الله عليه وسلم في فرنسا وفي غيرها، ليس في فرنسا فقط، في أمريكا مؤخرا كذلك قتلوا عائلة مسلمة، فماذا نفعل؟ المسلمون الآن يقيمون المسيرات ويحرقون أماكن الكفار إلى غير ذلك، فنقول هذا ليس من عمل المسلمين، ما هو إذن دورنا؟ أولا أن نرجع إلى الدين ونعلم الناس دينهم ونبين لهم من هو النبي صلى الله عليه وسلم، حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم وصفاته الخلقية والخلقية وكيف نقتدي به إلى غير ذلك. أما أن نسير في الطرقات ومع المحرمات، يعني اختلاط النساء بالرجال، يعني امرأة متبرجة تلبس السروال ثم تقول نصرة لمحمد، يعني كيف هي متبرجة سافرة وتدافع عن رسول الله، هي تسيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ورجل يعني لباسه متشبه بالكفار ثم يقول ندافع ويسير في الطرقات، هذا لا يفعله المسلمون. فانظروا واسمعوا إلى هذه الآية، قال عز وجل ود كثير من أهل الكتاب، اليهود والنصارى، ودوا يعني تمنوا ويحبون، لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، يعني يتمنون أن المسلمين يرجعون كفارا، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. اليهود والنصارى يعلمون أن هذا الدين، دين الإسلام، هو دين الحق، ولكن حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ثم قال عز وجل فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. إذن إذا كان المسلمون في ضعف وليس لهم قوة أمام هؤلاء فنحن في مرحلة ضعف، يعني هل نستطيع أن نحمل السلاح ونقاتل؟ لا، يعني المسلمون في ضعف، فماذا عليهم؟ فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. ولكن علينا أن نتعلم، فالناس في جهل. إذا قلت له ما هي صفات النبي صلى الله عليه وسلم، صفاته الأساسية، أنت تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي صفاته؟ أعطيني ثلاث صفات أو خمس، لا يدري. من هم الصحابة؟ أذكر لي خمسة أسماء من أسماء الصحابة، لا يستطيع أن يذكر خمسة فقط بالأسماء الكاملة. يعني عوام الناس تقول له أذكر لي صحابي، بعضهم قال إبراهيم الخليل، يعني هكذا في بعض الأسئلة، أذكر لي صحابي إبراهيم، أذكر لي صحابية مريم، مريم عليه السلام، يقول مريم ابنة عمران. إذا قلت لهم من، ما هو اسم أبي بكر الصديق؟ لا يدري اسم أبي بكر الصديق، لا يدري. من هم العشرة المبشرين؟ هذا يجهله 90% من المسلمين. إذن كيف ننصر هذا الدين ونحن نجهله؟ والجهل هو الداء العظيم، الداء العظيم الذي يصيب المسلمين. وقال تعالى وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. انظروا من الخطط التي فعلها الكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي تتكرر. ماذا قالوا؟ آمنوا، ادخلوا مع المسلمين، أسلموا أول النهار، ثم في آخر النهار ترجعون إلى الكفر، حتى يوقع الناس في الشبهات، يقولون هؤلاء يسلمون ثم يكفرون، بمعنى وجدوا بأن هذا الدين غير صحيح، لعلهم يرجعون، يعني المسلمون. وهكذا الشبهات تعرض على المسلمين، وخاصة عن طريق الروافض الشيعة، يلقون الشبهات عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن الكتاب والسنة، ومؤخرا عن داعش تنظيم الدولة، يعني بسببه بدأوا يحرفون الدين ويطعنون في العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية والبخاري، فيقولون هؤلاء يقتلون النساء والعجائز والصبيان ويحرقون الناس، وينسبون ذلك إلى فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كذبا وزورا. وشيخ الإسلام ابن تيمية بريء من هذا، كتبه مملوءة بالتحذير من الخوارج، وهؤلاء خوارج، خوارج والعلماء تكلموا فيهم منذ أن ظهروا، ولكن لأن العلماء صوتهم غير مسموع أمام المسلمين، وصوت الروافض والكفار صوتهم مسموع، وعندهم إذاعات في كل مكان، فتجد المسلمين ينزلقون في هذه الشبهات، فالمسلم يحذر من هذه الشبهات التي تلقى. فالإسلام بريء من هؤلاء الخوارج، ومنهم داعش، خوارج، وأنا لا أشك أنهم من صنع الكفار، مع أننا غير مطالبون كما كان حال السلف، يعني ظهر الخوارج في زمانهم ولم يكونوا يقولوا هؤلاء من صنع الروم أو من صنع الفرس، يعني الذي يقوله العلماء أنهم خوارج هذا يكفي، ولكن لعله من صنع الخوارج، من صنع الكفار، لمصالح كثيرة، مصالح كثيرة من وراء ذلك للكفار وللروافض. فالمسلم عليه أن يتعلم دينه ويقرأ ما جاء في الكتاب والسنة وما بينه العلماء عن الكفار وعن الفرق الضالة ومنهم الخوارج. وقال عز وجل: وقالوا، يعني اليهود والنصارى، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل، أي قل لهم يا رسول الله، قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين، إلى غير ذلك من الآيات. ثم كذلك لابد لكل مسلم أن يعلم أن المنافقين يوالون الكفار، يعني من ميزات وصفات المنافقين أنهم يوالون الكفار، ولذلك تجد يعني حتى الفرق، كثير من الفرق الضالة كالروافض يوالون الكفار، بل يتفقون معهم ويعملون معهم ضد المسلمين، وهذا الذي ينبغي أن يعلم. الروافض الشيعة يتحدون مع الكفار ويتفقون معهم على حرب المسلمين منذ القدم، بداية من عبد الله بن سبأ لما سقطت دولة الفرس، فكيف يسترجعون ملكهم؟ فليس لهم قوة، وصارت القوة والغلبة للمسلمين. إذن قالوا ندخل معهم في هذا الدين، ندعي أننا على الإسلام ونقرأ دينهم، ثم نلقي عليهم الشبهات. وهكذا بدأ عبد الله بن سبأ اليهودي، يعني أصله يهودي، فدخل في الإسلام ظاهرا وادعى أنه يدافع عن آل البيت، وبدأ ظهور الروافض الشيعة، وهي الفرقة الثانية ظهرت في الإسلام. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أولى الطوائف الخوارج والروافض ظهرتا في خلافة علي بن أبي طالب، وعاقبهما علي رضي الله عنه، عاقبهما، عاقب كلتا طائفتين، خوارج والروافض، يعني حاربهما، الخوارج كفروا علي، والروافض على اختلاف طرقهم، يعني انقسموا إلى طوائف، منهم من أله عليا فقاتلهم علي، قاتل الخوارج وقاتل الروافض. إذن من صفات المنافقين أنهم يوالون الكفار، قال تعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا إلى آخر الآية. هذه نزلت في سورة الحشر، نزلت لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير، يعني اليهود كانوا بنو قينقاع وبنو النضير، وبنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة، كذلك خيبر. فالمنافقون والنبي صلى الله عليه وسلم محاصر لليهود، محاصر اليهود، والمنافقون على رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول. قال: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قوتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. وقال عز وجل: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. الآية نزلت في المنافقين. قال السدي ومقاتل أنها نزلت في عبد الله بن أبي رأس المنافقين وعبد الله بن نبتل، فقد كان أحدهما يجالس النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرفع حديثه إلى اليهود، يعني كانوا هؤلاء المنافقون يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، يدخلون المسجد ويصلون معه ويجاهدون معه، ولكنهم يتحالفون مع اليهود ويتواعدون مع اليهود على قتال المسلمين. وهكذا يعني عبر التاريخ تجد المنافقين المندسين بين المسلمين يتحالفون مع الكفار ضد المسلمين. إذن على كل مسلم أن يعلم أنه من صفات المنافقين موالاة الكافر، إذن احذر أن تكون فيك صفة من صفات المنافقين، وهي أن توالي الكافرين. إذن كل من يدافع عن الكفار ويحب الكفار فهذه من صفات المنافق. ثم نذكر بعضا من صور موالاة الكفار. إذن عرفنا أن من أصول الإسلام وكما جاء في الحديث أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله، إذا نذكر بعض الصور، بعض الأمثلة والنماذج من موالاة الكفار حتى يحذر منها المسلم، يعني الموالاة للمؤمنين والمعاداة والبراء من الكافر. ولكن هناك من يقلب موالاة الكافرين. من هذه الصور الرضا بكفر الكافرين وعدم تكفيرهم أو الشك في كفرهم أو تصحيح أي مذهب من مذاهبهم الكافرة، ويتضح هذا الأمر في كونه ولاء للكفار أنه يسرهم ويسعدهم أنهم يروا من يوافقهم على كفرهم ويجاريهم على مذاهبهم الإلحادية. نعم، هناك من المسلمين من يرضى بمذهب الكفار، يعني تقول له هذا مذهب الكفار، هذه طريقة الكفار، فيدافع عنها، فهذه من موالاة الكفار. يعني أنت عندك دين، عندك منهج الإسلام، وهذا المنهج الذي جاء من عند الكفار يعني مضاد للإسلام، ومع ذلك يقول لا، فيقول فيه خير وفيه كذا ويصلح وقد جربوه وقد كذا، وهو مخالف للإسلام. إذن هذا من موالاة الكافرين، أن يرضى بمذهب من مذاهب الكفار وعدم تكفير الكفار. هناك من يقول الكفار فيهم خير وكيف نكفرهم، حتى من المسلمين كما في بعض المناطق جعلوا وحدة الأديان، قالوا اليهود والنصارى إخواننا وندعو لهم بالخير، وهذا قد ظهر من كبار دعاة المسلمين. يعني مات أحد النصارى، أحد القسيسين، فأمام الملأ في القنوات بدأ يدعو له، يقول هذا قسيس كافر نصراني مات، فقال نرجو له الخير ونترحم عليه، وقدم الخير للإنسانية. أي خير؟ النصرانية قدمها للناس فيترحم عليه. فهذا من موالاة الكافرين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أما حب القلب وبغضه وإرادته وكراهيته فينبغي أن تكون كاملة جازمة لا توجب نقص ذلك إلا بنقص الإيمان، وأما فعل البدن فهو بحسب قدرته. يعني حب القلب وبغضه لابد أن يكون كاملا بخلاف فعل البدن، فقد لا يقدر الإنسان. يعني مثلا أنت تبغض الكافر، يعني لا تقول أنا لا أقدر وهذا فيه صعوبة، كيف نبغض الكافر؟ لا، هذا لابد أن يكون كامل، البغض الكامل. أما معاداة الكافرين بالفعل والدفاع فهذا على حسب القدرة. إذن فعل القلب يختلف عن فعل البدن الجسم، فالقلب لابد أن يكون فعله كامل ليس فيه نقص، إذا نقص ينقص الإيمان، يعني فعل القلب. أما البدن على حسب القدرة. ومن كانت إرادة القلب وكراهته كاملة تامة وفعل العبد بحسب وفعل العبد معها بحسب قدرته فإنه يعطى ثواب الفاعل الكامل، إلى آخر ما يقوله ابن تيمية. يعني نختصر لضيق الوقت، فمقصود كلامه رحمه الله أنه يعني القلب يختلف عن البدن، فالموالاة والمعادات يعني تكون أولا بالقلب ثم الفعل على حسب القدرة. فحبك للمؤمنين بالقلب يبد أن يكون كامل لا شك فيه، إذا كنت تبغض المؤمن لأنه مؤمن فهذا نقص في الإيمان، نقص لابد أن تعالج هذا، لأن هناك من يرى مظهر من مظاهر الدين ومظاهر الاستقامة ومظاهر الإسلام فتجد في قلبه غضاضة وبغض، ولكنه إذا رأى منكرا، يرى امرأة متبرجة، يرى كافرا، فلا يتغير قلبه، قلبه ثابت بل قد يفرح. وعندما يرى مسلم على استقامة وعلى دين وذاهب إلى المسجد فتجد في قلبه بغض، فهذا يعني من نقص الإيمان وقد ينعدم الإيمان، لا نقول بكفره ما دام هو مسلم، ولكن عنده نقص. يعني أن يبغض مؤمن لما يرى فيه من الإيمان ومظاهر الدين، وعلى العكس يفرح بالمعصية عندما يرى امرأة متبرجة سافرة تجده يبتسم ويضحك، هذا نقص في الدين، نسأل الله العافية من ذلك. نذكر يعني صور من صور موالاة الكافرين، يعني صور بدون الأدلة اختصارا وحتى لا تفوتنا الفائدة في هذا، وحتى يتجنب الإنسان هذه المظاهر والصور. ثانيا اتخاذهم أعوانا وأنصارا وأولياء أو الدخول في دينهم. ثالثا الإيمان ببعض ما هم عليه من الكفر أو التحاكم إليهم دون كتاب الله، يتحاكم عند الكفار. من ذلك يعني من يتزوج بكتابية ثم أين يعقد؟ في كنائسهم وبقوانين الكفار، فهذا الزواج لا يجوز. يجوز للمسلم أن يتزوج بكتابية، ولكن بشرط أن يكون تحت حكم المسلمين، وأن تكون هذه المرأة الكتابية تحت حكمه، حكم هذا المسلم، أن تكون هي تابعة له، وليس كما يفعله الآن المسلمون في بلاد الكفار يتزوج كتابية ويكون هو تابع لها، يعقد في الكنيسة وبقوانين الكفار، فهذا من موالاة الكفار. رابعا مودتهم ومحبتهم، يعني احذر أن تحب كافرا. وقبل أن ننسى أو يفوتنا الكلام، هذا لا يعني أنك إذا رأيت كافرا تقاتله، تعامله بسوء. قد يفهم البعض هذا، هذا فهم غير صحيح. نبغضهم لكفرهم ولأن الله يبغضهم، ولكن نعاملهم على حسب ما أمرنا به الشرع. الكفار يختلفون، هناك الكافر المحارب والكافر المعاهد والكافر القريب وغير ذلك، نعاملهم على حسب ما جاء في الشرع، نعاملهم برفق ولين، ولا يجوز إذايتهم إذا كان معاهد، لا يجوز قتل الكافر إذا كان معاهد، يعني يقيم في بلاد المسلمين ويعمل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل معاهدا، من قتل ذميا لم يجد رائحة الجنة، ولو في بلاد الكفار. إذا كنت مقيم في بلاد الكفار لا يجوز أن تقتل الكافرين هناك، فالقتال الكفار يعني يكون في حرب، في جهاد، في قتال منظم له ضوابط. فموالاة براء من الكافرين ومعاداتهم لا يعني أن تسيء إليه بالضرب وأن تسرق ماله وأن تعتدي عليه، لا، فنحن مطالبون بالإحسان إليهم ومعاملتهم كما ينبغي مع بغضهم وعداوتهم. إذن هذا ليس هناك تلازم، يعني قد يفهم البعض أننا نقتلهم ونسيء إليهم ونأخذ أموالهم ونساؤهم سبايا إلى غير ذلك، لا، ليس هناك تلازم بين بغض الكافرين وأنك تسيء إليه في كل حال. خامسا الركون إليهم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. كذلك مداهنتهم ومدارتهم ومجاملتهم على حساب الدين، اتخاذهم بطانة من دون المؤمنين، كذلك طاعتهم فيما يأمرون ويشيرون به، مجالستهم والدخول عليهم وقت استهزائهم بآيات الله. الكفار يكونون في مجلس يستهزئون بالدين وبالمؤمنين، فتترك هذا المجلس، وتوليتهم أمرا من أمور المسلمين. لا يجوز أن نولي منصبا من مناصب المسلمين لكافر، يعني كافر يتولى منصبا من المناصب الحساسة التي تؤثر في الحكم لكافر. ثم لا يفوتنا أن نذكر مثالين ونختم بهما من أمثلة معاداة الكافرين والبراء من الكفار. من ذلك إبراهيم عليه السلام، قال عز وجل قد كانت لكم إسوة حسنة في إبراهيم، يعني مثال وقدوة في إبراهيم والذين معه، الذين آمنوا بالله وكانوا مع إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم، يعني الكفار، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، إلى آخر الآية. مثال الثاني ما وقع للصحابي الجليل كعب بن مالك لما تخلف عن غزو التابوك، فالنبي صلى الله عليه وسلم هجره لمعصيته وليكون ردع لغيره وليتوب، وكان كذلك 50 يوم، والنبي صلى الله عليه وسلم هجره والصحابة حتى أمره أن يهجره، أن تهجره زوجته. انظروا، وقع في ضيق، يعني الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم هجروه، جاءه كتاب من ملك الروم. في صحيح البخاري قال، قال كعب بن مالك يحكي عن نفسه، قال: فبين أنا أمشي بسوق المدينة إذ نبطي من أنباط أهل الشام، يعني أحد الكفار، ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة، يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له بأيديهم فقط، حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا من ملك غسان، وهو في هذا الضيق، في هذه المحنة، الصحابة لا يكلمونه، حتى زوجته، حتى النبي صلى الله عليه وسلم، بعد هذه المدة، بعد 40، بين 40 و50 يوم، لأن المدة انتهت ب50 يوم، خلال الأيام الأخيرة بعث إليه ملك غسان، فإذا فيه أما بعد، ملك غسان بعث إليه بهذا الكتاب وبهذه الرسالة، قال له: فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك، يعني تركك وهجرك، ولم يجعلك الله بدار هوان، وأنت لست بمن تكون هين. وكعب بن مالك معروف من الأثرياء، من كبار القوم، وأنت لم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسيك. يعني انظر إلى هذه التأشيرة، يعني كما يقع فيها المسلمون، غير جهة تأشيرة يترك دينه ويقيم عند الكفار، فجاءته هذه الرسالة: فالحق بنا نواسيك. قال كعب بن مالك، يعني ما قالش نخبيها، خليها ذكرى، وبالك لعله هذا النبي بالك يقاتلني نهرب، لا. قال: فقلت لما قرأتها: وهذا أيضا من البلاء، وهذا أيضا من البلاء. يعني انظروا كيف ربى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بعد أن هجره 50 يوم، يعني في الأيام الأخيرة جاءت هذه الرسالة، قالوا: تعال إلينا. وكان قادر يعني يخرج عادي، يخرج يلتحق بملك غسان ويولي معه في القصر ويعيش منعما. فقال كعب بن مالك: وهذا أيضا من البلاء، فتيممت بها التنور فسجرته بها، يعني مباشرة بعد أن قرأ الرسالة أحرقها في التنور، لم يتركها ولو قليلا يخبيها، مباشرة ذهب إلى التنور وأحرق الرسالة، وقال: هذا من البلاء، وصبر. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الصراط المستقيم. نعم، كان 3 جوائز لمن يجيب على الأسئلة. السؤال الأول: من يذكر لنا آيتين وحديثا من أدلة، في الأدلة، من أدلة الولاء والبراء، آيتين وحديثا واحدا. نعم تفضل. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أولياء بعضهم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نعم. والحديث نعم عرى الإيمان أوثق. حديث صحيح ولا ضعيف؟ نعم في صحيح الجامع. أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. بارك الله فيك. السؤال الثاني، من يذكر لنا آية تبين أن المنافقين من صفاتهم موالاة الكافرين؟ نعم آية كاملة. نعم ولا نطيعه. والله يشهد. نعم تفضل. نعم تعريف عام اصطلاحي، تعريف شرعي للولاء والبراء. يعني ما معنى الولاء والبراء؟ نعم آخر. نعم البغض والتخلص والبعد. البغض والتخلص والبعد هذه لمن؟ هذه البراء للبغض والتخلص والبعد من من؟ والكافرين. البعد والتخلص وبغض المنافقين والكافرين هذا البراء. والولاء لمن؟ للمؤمن. الولاء بمعنى محبة المؤمنين ونصرتهم ونصحهم والدفاع عنهم. الدفاع عنهم. نعم بارك الله. نعم لا الوقت العشاء نسيت صلاة. نعم نجيب عن سؤالين. نعم شيخنا أحسن الله إليكم، هذا سؤال يقول صاحبه باختصار أنه سؤال مصيري إن صح تعبيره. قال ذهبت لدعوة أحد المسنين وهي أمي لا تعرف القراءة ولا الكتابة، فذهبت لمناصحتها ودعوتها لأن تتخلص ما عندها من الشرك ودعوتها إلى التوحيد بحكم أنها واقعة في مسائل من الشرك، فاعترضني أحد الإخوة وقال لي لا تنصحها فالنصيحة تكون مرة واحدة فقط، وقال لي أن من العلماء من يقول أن النصيحة واحدة، فقلت له وهل هذا العالم الذي قال هذا الكلام معصوم؟ فالشيخ ابن عثيمين يقول أن المناصحة تكون مرة ومرة ومرة، يعني عدة مرات، فقال له الأخ: إذا قولك أن الشيخ غير معصوم فأنت تطعن فيه. يعني فيقول: أجبني مأجورا على سؤالي وإشكاليتي. سؤال عن النصيحة ولا عن الشيخ؟ المهم النصيحة تتكرر، هذه معروفة، الإنسان متى يرى النفع ينصح إلا إذا رأى ضرر، يعني يرى بأن النصيحة يترتب عليها مضرة فيتوقف عن النصيحة، لأنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا كان الأمر بالمعروف يؤدي إلى منكر أو النهي عن المنكر يؤدي إلى منكر أعظم فيتوقف. أما الشيخ غير معصوم معروف هذا: أبى الله إلا أن تكون العصمة للأنبياء فقط، الأنبياء هم المعصومون فقط. نعم أقيمت الصلاة وبارك الله في الجميع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب. جزا الله شيخنا خير الجزاء على ما أفاد وأفاد وأفاد وبين في هذه الكلمات وفي هذه العجالة. نسأل الله عز وجل أن يزيد في علمه وأن يثبته على الحق، ولا شك أن المحاضرات لا تزال متواصلة في الأيام القادمة، فما عليكم إلا أن تصبروا حتى تنالوا هذا العلم، وبارك الله فيكم.